إبداعات وشخصيات، باقة من أجمل الأقوال المأثورة ونبذ عن سير قائليها، بقلم جريس عواد، بصوت الإعلامية وفاء يوسف. على كل إنسان أن يتحمل بصبر نتائج سلوكه. ويليام شكسبير. ويليام شكسبير من أعظم الأدباء والشعراء وكتاب المسرح الإنجليزي. كان أبوه فلاحاً فقيراً، نزح إلى بلدة ستانفورد وتم تعميده في 26 من نيسان عام 1564، ومات بنفس البلدة التي عمد فيها عام 1616. درس ويليام شكسبير مبادئ اللغات اللاتينية واليونانية والفرنسية، وهي الدراسة التي مكنته فيما بعد من التعمق في قراءة الكتب التاريخ والأدب الكلاسيكي. لم يتمكن من مواصلة دراسته لحاجته للعمل، فتزوج بفتاة من نفس قريته وهي آن هاثاوي، وأنجبت له طفلتين هما هامانت وجوديت. نشر أول أعماله الشعرية عام 1593، وحقق نجاحا كبيرا، واستطاع أن يسدد جميع ديونه وأن يتمتع بمستوى معيشي مقبول. اعتبره النقاد والشعراء أنه الشاعر القومي للإنجليز. تنوعت كتابات ويليام بين الكوميدية والتاريخية والتراجيدية، التي تظهر عبقريته وقدرته الأدبية الفائقة على تحليل النفس البشرية. كتب أولى مسرحياته في فترة التسعينيات من القرن السادس عشر، بدءا بمسرحية ترويد الشرسة التي كتبها بين الأعوام 1593 و 1594، والمسرحيات التاريخية التي تناول فيها حياة بعض الملوك الإنجليز مثل مسرحية هنري السادس ومسرحية ريتشارد الثالث والتراجيدية الرائعة الخالدة روميو وجولييت. أما في المرحلة الوسطى من حياته الأدبية، فكتب بعض الأعمال الكوميدية والتاريخية التي تناول فيها موقف أبطاله من الملوك والإنجليز والشخصيات الكبرى من غير الإنجليز ومن الأحداث التاريخية التي عاصروها. أهم مسرحيات هذه الفترة: تاجر البندقية، ومسرحية دجيج بلا طحن، وهنري الرابع، ويوليوس قيصر. وفي عام 1600 مع بداية القرن السابع عشر، كتب ويليام أعظم مسرحياته التراجيدية مثل هاملت وعطيل والملك لير وماكبث. أما مسرحيات ويليام شكسبير في الفترة الأخيرة من حياته الأدبية، فتنوعت ما بين الرومانسي والكوميدي والمأساوي مثل مسرحية حكاية شتاء والعاصفة. ما زالت أعمال شكسبير تترجم حتى يومنا هذا إلى جميع لغات العالم، وما زالت تلقى نفس القبول والنجاح حتى اليوم، سواء نشرت كأعمال مقروءة أو تم تقديمها على خشبة المسرح أو إنتاجها على شاشات السينما. من أقواله المأثورة: الأمل بالفرح يوازي الفرح ذاته، استمع لكثيرين وتكلم مع قليلين، يمكننا عمل الكثير بالحق لكن بالحب أكثر، ليس من الشجاعة أن تنتقم بل أن تتحمل وتصبر، لا توجد في العالم وسادة أنعم من حضن الأم ولا وردة أجمل من ثغرها، الدنيا مسرح كبير وكل الرجال والنساء ما هم إلا ممثلون على هذا المسرح، يموت الجبناء مرات عديدة قبل أن يأتي أجلهم، أما الشجعان فيذوقون الموت مرة واحدة.